بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام، وصل اللهم وسلم على حبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دي كانت بداية الدعوة في السر، ولا ندعو إلا اللي نثق فيه بس، مش دعوة عامة بقى في المنتديات والأسواق. ليه؟ لأن انت بتبني أمة، لازم تتبني على أساس صح، على أساس إن أكرمكم عند الله أتقاكم. عشان كده كان يعني لما نشوف اللي أسلموا في المرحلة دي، أسلم 50 واحد خلال 3 سنين اللي هم مدة المرحلة دي، المرحلة السرية. لو جينا نشوف 50 هنلاقي فيهم أحرار، وهنلاقي فيهم عبيد، وهنلاقي فيهم نساء. لكن نلاحظ حاجة مهمة، إن النبي صلى الله عليه وسلم ما دعاش حد من كبار زعماء قريش نهائيا. ليه؟ لأن زي ما قلنا النبي صلى الله عليه وسلم فاهم كويس البيئة اللي بتعامل معاها شكلها ايه، وعارف ان خطوة زي دي في بداية الدعوة انك تكلم كبار زعماء قريش يعني ممكن تحسسهم بخطورة الدعوة دي، وتخليهم يبدأوا يتخذوا اجراءات للقضاء على هذه الدعوة وهي لسه في مهدها. انما طول ما هو ما بيتعرضش ليهم، الناس ظنوا ان محمد ده واحد زيه زي الحنفاء اللي كانوا موجودين يعني دايما بصفة فردية، لكن محدش فيهم بيحاولوا أن يبدأ دعوة منظمة بالشكل ده. يبقى الدعوة تكون عامة لكافة الناس، ولكن بالانتقاء، بميزان الله، ميزان التقوى، مش بميزان المكانة والزعامة. فنلاقي الخمسين دول الأوائل اللي هم نواة المجتمع المسلم الجديد، هتلاقيهم متوزعين على قبائل وبطون قريش كلها، عائلات متعددة وأماكن متعددة، عشان ما حدش يقول أن الدعوة دي بتاعت بني هاشم بس، عشان ما تحصرش الدعوة ويتحول الصراع في النهاية إلى صراع قبلي وحرب بين القبائل، وليست يعني دعوة لدين الله. ولأنهم تم انتقائهم على الفرازة زي ما بنقول، تلاقي المجموعة دي فيها كم كبير من عظماء الصحابة، أغلبهم يا إما كان من أعظم الصحابة والقادة في الإسلام، يا إما ممن استشهدوا في سبيل الله. هنلاقي في 50 دول 9 من 10 المبشرين بالجنة، وهم أفضل الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. هتلاقي ناس من معالم الإسلام زي عمار وعبد الله بن مسعود وأبي ذر وزيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وغيرهم. وهنلاقي أوائل الأوائل، أول من أسلم من الروم صهيب الرومي، وأول من أسلم من الحبشة بلال بن رباح، ونماذج عالية من نساء الأمة زي خديجة بنت خويلد وأسماء بنت أبي بكر، أسماء بنت عميس. يعني تخيل 50 مسلم فيهم أفضل الطاقات والمواهب والقدرات، لأن زي ما قلنا الدعوة كانت قائمة على الاصطفاء. تخيل المواهب والطاقات دي مين اللي بيربيها؟ النبي صلى الله عليه وسلم. أنا عاوزك تتخيل معايا شيخ أو داعية بتحبه وتتمنى تبقى على اتصال بيه وتتعلم منه وتتربى على ايديه. احنا الواحد فينا بيفخر او يعني يقول انا معايا دكتوراه وكان بيشرف على رسالة الدكتور الفلاني، او انا تتلمذت على ايد الشيخ الفلاني. تخيل من تتلمذه على يد سيد ولد ادم. وعاوزك تتخيل النبي صلى الله عليه وسلم بيربي الصحابة الاوائل دول ازاي، اللي كانوا راس ماله وراس مال الدعوة الجديدة. يقول تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. جيل سعد يعني بالصلة المباشرة بالنبي صلى الله عليه وسلم يوميا، كانوا بيتجمعوا في دار الأرقم ابن أبي الأرقم، برضو من الأوائل، من أوائل من أسلموا. وتدهش لما تعرف أن الأرقم ابن أبي الأرقم اللي خلد اسمه في التاريخ لأنه كان صاحب دار الإسلام الأولى، كان عنده 16 سنة بيتجمعوا في دار الأرقم، يربيهم النبي صلى الله عليه وسلم من أول لحظات الدعوة، بيسمعوا القرآن بيتنزل غض طري على النبي صلى الله عليه وسلم، بيسمعوا القرآن وربنا بيأمر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يرعاهم ويحطهم ويربيهم، دول أغلى ثروة عندك. يقول تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. تخيل جيل عايش يوميا مع القرآن، المسلم يقول الكلمة تنزل الآيات تصحح حاله، يتصرف التصرف، تنزل الآيات تثني عليه أو تعاتبه. جيل رباه الله سبحانه وتعالى على يد النبي صلى الله عليه وسلم، جيل الإحسان الذي يعبد الله كأنه يراه. دي كانت باختصار لقطات من الثلاث سنين بتوع الدعوة السرية. وحتى نلتقي لا تنسونا من صالح دعائكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.